النيابة الجانب المدعي بالحق المدني الموقع عليه الشنق الجزاء الحكم بالإعدام الحكم المؤبد التفتيش العريضة الدليل الأدلة المرافعة المدعي أو المشتكي أو الشاكي أو صاحب الشكوى الشكوى أو الدعوة الشرطة الشرطة الجنائية الشرطة القضائية رفع يرفع دعوة الدعوة الاستئناف سبق الإصرار الشبهة الدليل الأدلة أو البينة البينات المتهم المبدأ المبادئ احتجاز الرهائن السجن أو الحبس الإجراءات المحاكمة وقائع الجلسة أو وقائع المحاكمة الوكالة وكيل النيابة النائب العام التصديق على النشر عاقب يعاقب العقاب